نسأل الله جل في علاه أن يسلنا اهتمامه، نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأن يجعلنا ممن يحرص على العلم ونشر العلم وأيضا العمل به، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس وأن يجعل ذلك في موازين حسنتين وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. نعم تفضل. نعم، الناس في العلم درجات أو في العلم طبقات، أشرف الناس وأعظم الناس منزلة وأرقى الناس وأسمى الناس وأعظم الناس مكانة عند الناس وعند رب الناس هم العلماء. العلماء هم خير خلق الله على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، فإن الله جل في علاه قال مبينا رفعة هؤلاء العلماء النبلاء الشرفاء الذين هم كالنجوم تتلألأ في سماء الإسلام، قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله جل في علاه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الله أن يستزيد من شيء إلا أن يستزيد من العلم، إنما أمره أن يقول وقل رب زدني علما، فكان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يصلي بالليل فيقوم ويقول رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أن الله جل وعلا أناط الخيرية كل الخيرية بالعلم والفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه درجات وطبقات كما قلنا، الناس على مراتب، أعلى المراتب وأرقى المراتب وأفضل المراتب هم مراتب العلماء. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أرقى الناس منزلة، أو قال الناس ثلاث على ثلاث طبقات، الناس ثلاث عالم رباني، وهذا أرقى الناس منزلة، قال عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع، ما في رابع. فقسم الناس إلى طبقتين في علو وفي سمو، وطبقة ثالثة هم أذيال الناس، ومنهم من ينجو ومنهم المخدوش ومنهم النادي ومنهم المكردس. أما طلبة العلم والعلماء فجعلهم الله في حيز النجاة، وهم قادة وسادة ولهم الريادة وبأيديهم مقدمة الناس. قال الله قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والناس ثلاث عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع. وقال أيضا الإمام العلم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. وأيضا قد قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي يوم القيامة ويتقدم العلماء، ما أكمل العشرين سنة، يتقدم العلماء برمية حجر أو برطوة، فقال معاذ وحب العلماء دين ندين الله به. فأشرف الناس وأعظم الناس وأرقى الناس منزلة هم العلماء وهم طلبة العلم. أما رأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم وحفاوة النبي بالعلماء وبطلبة العلم، وفي حديث أنس وإن كان السند فيه كلام لكن المعنى صحيح، قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل العلم خيرا، فكان أنس ينظر إلى ثابت وإلى غيره من طلبة العلم فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس يحترم جدا ويكرم جدا طلبة العلم ويقول بكم أكرم بكم أكرم وأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كانت الحفاوة من أنصار رسول الله ومن المهاجرين بطلبة العلم من صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وكانوا كما قلنا يتوسدون الأبواب عتبة الأبواب حتى يتعلموا العلم. فأرفع الناس منزلة عند الله جل في علاه هم العلماء. قال ابن عيينة وهذا بسند صحيح، قال خير الناس على الإطلاق، يعني بعد الأنبياء والمرسلين خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، وقال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومع ذلك مع أننا نقول بأن أفضل طبقة من طبقات الناس هم العلماء الذين قد غفل عنهم الناس الآن، هم لا يعرفون أقدارهم وأيضا كأنهم يضيعون ويهدرون ما فيه النجاة والقيادة والسيادة لهم بمعرفة قدر العلماء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها رضاها كما في مقدمة صحيح مسلم: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. ولذلك صبر الأخيار على العلماء وعلى شدة العلماء وعلى حدة العلماء وعلى ما فيهم من غلظة بسبب ما هم فيه من أنهم ارتقوا مرتقا صعبا، بأن الله تعالى أنزلهم منزلة الأنبياء والمرسلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورث الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهم فيما بينهم طبقات أيضا ودرجات أعلى ما تكون، فمنهم الحافظ ومنهم الناقل ومنهم الذي يحفظ بابا أو يتعلم بابا أو يتفقه في باب، ومنهم الذي يتقن فنا من فنون العلم، ومنهم الذي يستوعب كل الفنون، ومنهم الذي يكون بحرا كشيخ الإسلام تيمية الذي قالوا فيه هو بحر لا ساحل له، وأيضا كالشافعي وكأحمد وكالثوري وكهؤلاء العلماء النبلاء. فهم درجات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا على درجات هؤلاء العلماء عندما قال: نضر الله امرأة، النضارة هذه لا تكون لأي أحد، وهذه أيضا لطبقة من طبقات العلماء، ففيهم فضل ولهم فضل، لكن الله جل وعلا أيضا كما قلنا فاوت بين عباده في الدرجات وفي الطبقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فمعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، المقصود الأسم الأسمى، رب حامل فقه ليس بفقيه. هذا طبقة من طبقات العلماء الآن المحدثون الذين ينشغلون جدا بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما بضبط الصدر أو بضبط الكتاب، وأيضا الذين يعني يسهرون ليلهم ويتعبون أنفسهم وينفقون أموالهم من أجل ترضيط حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الإمام الزهري وغيره كما سيأتي كانوا يعانون جدا من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لنقل ذلك للناس وللأجيال، وهذا هم أشرف الناس وهم طبقة من طبقات العلماء. نضر الله امرأة سمع مقالتي فعاها كما فأداها كما سمعها. وأرفع منهم درجة الذي ينشغل بالدراية والرواية، الذي يعلم ويتفقه في أبواب العلم، وكما قلنا أعلمهم وأوسعهم علما الذي يتعلم في كل فن من الفنون ويكون بحرا فيه. وكما قال ابن رجب الحنبلي: طبقات العلماء ثلاثة، أعلاها وأرقاها وأسماها وأعظمها منزلة، هي طبقة الفقهاء المحدثين، طبقة الفقهاء المحدثين الذين جمع لهم الله بين الفقه والحديث. وهذا حق، لأنه ما تجد فقيها محدثا إلا وله علم بالقرآن، لأنه هي أصل الدلالة عندهم، لأنه لا يكون فقيا إلا بالأدلة، وأصل الأدلة وأم الأدلة الكتاب ثم السنة. فلا يمكن لا يمكن أن يتعرى فقيه محدث عن فهم كتاب الله جل في علاه، كما كان الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. كان الإمام أحمد يقول: كنا نقف مكتوف الأيدي أمام في أهل الكوفة أمام هؤلاء، يعني من الذين هم من تلامذة الإمام أبي حنيفة، فقال: كنا نقف أمامهم مكتوف الأيدي، ما نعرف ما كيف نفعل معهم، لا نحور ولا نكور معهم، لأنهم أصحاب رأي وأصحاب قياس. قال: كنا نسمي ونلقب المحدثين بالأطباء والفقهاء بالصيادلة، فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا على الإمام الشافعي، جمع الله له بين الفقهين، فأرقى الناس منزلة هم الفقهاء، فقهاء المحدثين كالشافعي كمالك أولا، لأن مالك فقيه محدث كمالك، وفي طبقته الثوري حقا، أن الثوري فقيه محدث وإن لم يشتهر مذهبه الفقه لأنه لم يجد أصحابا يحملون عنه الفقه كما حملوا عنه الحديث، كمالك كالثوري كالإمام الشافعي، وهذا أعلمهم وهذا أرقاهم وهذا أوسطهم وأعدلهم في الجمع بين علمي الفقه والحديث والنظر والأثر. وأيضا من ذلك الإمام أحمد، وإن كان بعض جرير الطبري له وجهة نظر أخرى أن الإمام أحمد يوضع في مصاف المحدثين فقط لا في مصاف الفقهاء، لكن أنت لو بحثت ونقبت لا تجد إلا أكثر فقهاء الشافعية هم الذين قد تصدروا الفقه والحديث، يعني أكثر. ولذلك هذه حتى هذا الذي يجعل عدل أو يجعل ميزان المذهب الشافعي أقوى المذاهب في أمر الفقه، لأن أكثر فقهاء المحدثين هم من الشافعية. عندك الخطابي فقي محدث، ابن خزيمة فقيه محدث، أيضا البويطي، أيضا المزني وإن كان قليل الحديث لكنه فقيه محدث، البيهقي فقيه محدث، هذا بارع، هذا الذي جمع الله له بين الأصول والفقه واللغة والحديث، وإن كان في بعض السقطات في مسألة العقيدة تغمر في بحر حسنات هذا الرجل الذي عمل لدين الله جل وعلا ما لا يعمل أحد مثل الإمام البيهقي. انظر إلى السنن الكبرى وتصنيف السنن الكبرى ولا تجد مثيلا لهذا الكتاب الذي أبدع فيه الإمام البيهقي. وأنت عندما تنحدر بهذه ترد كثير، حتى البخاري قال البخاري أيضا كان يعني يتبنى المذهب الشافعي، فما ترد فقيها محدثا إلا وهو من فقهاء الشافعي. عندك الإمام النووي، الإمام الرافعي، وإن كان الإمام الرافعي كان من أقوى الناس ومن أعلم الناس بالحديث وهو أعلم من الإمام النووي، يعني الإمام الرافعي أقوى وأعلم من الإمام النووي، لكن الإمام النووي المشكلة فيه في الإمام الرافعي أنه تقوقع في المذهب ولم يخرج. الإمام النووي بعض الشيء خرج عن المذهب من أجل الدليل، لذلك عندك الرافعي، الإمام الرافعي كان عالما في الحديث وفي الفقه. الإمام النووي، الإمام السبكي، الإمام السبكي نوره لم يظهر للناس لأنه كان يعادي شيخ الإسلام تميم، هذا الحق. يعني السبكي من فحول العلماء، وإن قلت بأنه لا ينزل عن ابن تيمية درجة من الدرجات ما أبعد، لا ينزل، بل ممكن نقول أنه في بعض الأحيان يتفوق في مسائل الأصول على ابن تيمية. لكن إيش اللي جعله خلف الأكمة وما أحد يعرفه إلا قلائل؟ لأنه عاد أولياء الله، وقد قال الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأيضا عندك الإمام ابن الملقن، ابن الملقن هذا فحل من الفحول، يعني الحافظ ابن حجر يعني يعتبر فتح الباري أكثر النقلات من كتاب ابن الملقن، كتاب التوضيح لابن الملقن، وهو لم يعز له في النقل، وهو شيخ مباشر كشيخ كالعراقي الإمام ابن الملقن. أنت عندك الحافظ ابن حجر، هذه آية من آيات الله جل في قول الحافظ ابن حجر، قالوا في الإمام العراقي لو لم يكن له منا على هذه الأمة غير أنه أخرجنا مثل ابن حجر العسقلاني ما لكفى. ابن حجر خاتمة الحفاظ والمجتهدين. عندك أيضا الإمام السيوطي، وهو كان فقيها محدثا وكان بارعا عالما دقيقا محققا، ما من فن إلا وكتب فيه إلا المواريث، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والغزالي، الغزالي يعني أنت ترى من، أنا أتكلم على إغلاق العلم عنه، الغزالي ترى أنه كان في الفقه بحرا وكان يقولون ذلك عنه، لكن كان النحو قال ما استصعب عليه علم ما استصعب عليه النحو. أنت يا ابني اطلع بره خالص، أنت لست من أهل العلم، ما لست من طلبة العلم، تبتسم أنت دلوقتي، أنت جايب واحد معاك يشفع لك، هو أصلا يضرب عز جاب أيمن، أين أنت؟ أنت ما تساوي في ميزان طلبة العلم فلسا الآن، الفلس كثير كمان، أينفع هذا؟ أيصح هذا أن تكون طالبا للعلم بهذه الطريقة؟ من امبارح إيش؟ ما سمعت حبيبي، يترك الامتحانات، ائتي 50% بس تعلم العلم، مفيد يعني. خلينا نتكلم بصدق، الدكاترة عندكم كثير من الدكاترة يفقهون شيئا، قليل يفقهون، والقليل الذي تقول عنه عشان انت اصلا لست ثقة اصالة ولست عندك دقة نظر في العلم، القليل اللي تكلمت عنهم يعني ما فيش معدومة، يعني معدومة لان انت ما بتفقه اصلا، ما تعرفش تميز. انا اتكلم عنك انت، ما تكلمش عن فيه، وهي الامة لو خلت وانتهى الموضوع. لكن انا اقصد كثير من الذين قد ترسموا خطى الدكاترة وصح كده ما عندهم علم. انت تريد ذلك ولا تريد تتعلم وتتقن؟ انت بتتعلم من اجل الشهاده عشان تاخد الدرهم والدينار عشان عشان عشان تعين في الدفت. ممتاز، انت اذا كنت تدين الله بعدم الجواز وانت ما عندك لا علم مين انت عشان تدين الله بكذا وتتكلم عنه؟ عشان انت اصلا من انت اصاله عشان تتكلم في هذا؟ وانت يعني انت لو حتى انت استمريت في طلب العلم كنا قلنا خلاص يعني ناخذ بقوله ونستأنس به ونشوف الرجل ممكن يكون عنده بحث يبحث فيه. ايش ده ينفع كده؟ الا تنافع عن اهل الشام يا اخي؟ شده تحري طلب العلم منك يجعلك على الاقل نبراس اهل الشام الذين قال فيهم السلام من افاسد اهل الشام لعيش، فلا خير فيكم. انت جاي جاهز عشان تمنع الخيريه عننا. ايش اقوال العلماء في شرط الجزاء؟ شوف يا عز الدين، انا هسيبك شيء واحد بس، فقط لأنك منافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فقط لأن أنا أدين الله بأن أنت يعني منافع أصيل وترى ما ترى من أجل عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا لا يجعلك تحيد عن العقيدة. فلذلك شوف كل التفصيل اللي أنت فيه ده فوق رأس طولة يا عم، تفضل شخص. جعلك الله منافعا حقا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. تعالى الفارق بشرط الجزائي، قول العلماء في شرط الجزائي، باشر فأنزل في نهار رمضان، ماذا عليه من أقوال أهل العلم؟ ابن تيمية، أنت من ابن تيمية هذا؟ فتاوى، تفضل شيخ. أما ابن تيمية فقد أخطأت عليه. ماشي، الشيخ الألباني نعم قال بذلك، إيش الدليل عندهم؟ الدليل عدم. ما هيعمل ايه؟ انا من قول الانسان يدع طعامه وشرابه وشهوته. الان انت مش انت طالب علم الان بتتكلم بطلب علم وبطريقه علميه. قلت لك ما الدليل؟ قلت لي الدليل عدم الدليل. يبقى الاصل عدم الايه؟ عدم الاطلاق، والاصل عدم الالزام. قلت لك عندنا دليل ناقل هو عن الاصل، والناقل عن الاصل لابد يقدم على المثبت للاصل. والناقل عن الاصل قال يدع طعامه وشرابه وشهوته، والانزال شهوه. قالوا هياتي احدنا امراته ف او لما قال سلم في وضع احدكم صدقه، هياتي احدنا امراته ولو فيها اجر الى اخر الحديث. نعم اخوي. هسمع اخوي، هسمع واتعلم كمان، بس فصل القول بقى عشان اتعلم. شوف انت عندك عته مغولي وانت بتستدل. الان انت بتعمل ايش؟ انا قلت لك عندي دليل يدع طعامه وشهوته، صح كده؟ انت قلت ليس بدليل. قلت لك كلمه، قلت لي ان قوله يدع شهوته والمقصود بها الجماع، مش ده اللي انت عايز تقول فيه؟ صح. قلت لك لا، الشهوه فيها القبله شهوه، واللمس شهوه، والنظر شهوه، والانزال شهوه، صح ولا لا؟ فانت اذا اردت ان تخصص تاتي بايش؟ هاتي الدليل. شوف اقعد اقعد اقعد اقعد اقعد. والاسبوع القادم لو تاخرت الامر هيكون عليك اشد ما يكون. ماشي؟ اتفضل. اسكت عشان انا وقتي ضيق، وبعد بعديها هخلي اول كلام معاك هو ده. اجلس. فاذا ارقى طبقات العلماء، سامحونا احسن بنشغل بالعلماء طبعا، واحد مثل هذا يخلينا نذوب فيما نتكلم في الصخر في مساله العلماء. لما نتكلم ايضا في ما قاله الشافعي بيشتد، يعني يستنهض الهمم من اجل طلب العلم، او ده اكبر مثال عندنا للتخزيل في مساله النشاط في طلب العلم. فنقول الان العلماء قالوا اعلى وارقى طبقات العلماء منزله هم فقهاء المحدثين، وقلنا ابن الملقن اخره والخاتمه السيوطي والسخاوي. السخاوي ايضا فقيه محدث، والدمياطي وغير هؤلاء من الذين يعني قد تربعوا مكانه عليا في علم الحديث والفقه. هؤلاء ارقى الناس منزله، لذلك قال الامام الشافعي والناس في العلم طبقاتهم اعلاهم وارقاهم واعظمهم منزله. لكن هو يقول في قال بقدر درجتين في العلم به، يعني ان الهاء هنا ضمير عائد على الكتاب، بالعلم بالكتاب. والحق لا يمكن ان يكون عالما بالكتاب الا وهو عالما والا ويكون عالما بالسنه، لان تبيين الكتاب لا يكون الا بالسنه، وانزلنا لك الذكر لتبين للناس ولا تبين الا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن بحال من الاحوال من رجل انشغل بكتاب الله جل في علاه فكان ارقى الناس منزله بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه، الا ان يكون عالما بالسنه، لانه سيحتاج للسنه حاجته للماء والهواء، لان كما قال عمران بن حصين السنه قاضيه على الكتاب والكتاب ليس بقاضي على السنه، وقال الكتاب احوج الى السنه من السنه الى الكتاب، لان الكتاب يحتاج فيه المرء الى التبيين، ولا يكون التبيين الا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انت ترى الامام الشنقيطي من المتاخرين، هذا العلم الامام العلم، ما ارتقى هذه المنزله الا بعلمه بالكتاب مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الدرجات وهذه الطبقات، فإن لم تستطع أن تصل بهمتك إلى أرقى الدرجات فلا أن تنزل عن هذه الدرجة إلى أن تكون في الطبقة الثانية، طبقة الطلبة، طلبة العلم المتعلم على سبيل النجاة. وإن كان أيضا يتفاوتون في المنازل، لأن الله جل وعلا بيّن تفاوت العلماء عندما قال لعلمه الذين يستنبطونه، ما قال كل العلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبط. تفاوت درجات، تفاوت الدرجات. لذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم تفضل. الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والله هذه جمل لو وقفنا معها سنين ما انتهينا، لكن ما أدري نريد ندخل على الأهمية في الكلام على البيان. قال فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علم. هو طبعا الذي يكتب لك ذلك هو الذي بلغ بذل الجهد واستفرغ الوسع وقد قتل نفسه قتلا من أجل أن يصل إلى مثل هذا العلم، ومش أجل أن يكتب مثل هذا الكتاب الذي جعل ابن القطان وابن مهدي وغير هؤلاء من العلماء يسجدون لله جل في علاه يدعون للشافعي. ابن القطان يقول والله ما سجدت سجدة إلا ودعوت للشافعي. وابن مهدي يقول أرى منة الشافعي علينا فما سجدت لله إلا وأنا أدعو للإمام الشافعي. ولذلك قال الإمام أحمد ما علمنا الناسخ من المنسوخ والخاص والعام والمطلق المقيد إلا لما دخل علينا الإمام الشافعي. لذلك يقول لابد من بلوغ غاية الجهد، استفراغ الوس وبذل الجهد. هو الذي أتت به أمه صغيرا ورحلت به إلى مكة ثم تعلم على مسلم بن خالد فقال له ووجد منه الذكاء والفطنة ووجده يحفظ أبيات الشعر من أبيات زيد، كان يحفظ كثير من أبيات الشعر فنصحه بالفقه حتى ذهب ورحل إلى الإمام مالك. ففي مدة وجيزة من عمر الزمن في أيام معدودة حفظ الموطأ، فجلس لما سمع الإمام مالك منه ورأى ما هو فيه من القوة والقدرة والبيان والفصاحة والبلاغة وأيضا هذا الحفظ وهذا الفقه، قال إني أرى أن الله تعالى قد قذف في وجهك نورا فلا تضيعه بإيش؟ بالمعاصي. لذلك أنشدوا نسبة للشافعي وليس هذا بصحيح، لأن وكيع ليس شيخا للشافعي، هو من طبقة الشافعي. قالوا شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني بترك المعاصي، فإن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الغرض المقصود بأن الشافعي قد يعني تعلم وجلس وجالد حتى أنه كان يصف نفسه ويقول وكنت لا أجد الورقة والقلم الكاغد أكتب أو الحبر فأكتب على العظم، يأخذ العظم ويكتب على العظم ويجمع العظام عنده. أنا محدث العصر الذي يزعم أنه محدث العصر بيقول لك عشان الكافيه شو أشب ولا شوب الكافيه بيأتي متأخرا في الدرس، والأخ صاحب الكيمياء اللي جاء ما ندري وين هو اختفى في أي مكان أو متى جالس خلف محمد. شوف التقاعس في طلب العلم، وبعض الناس إذا شددت عليه من أجل التقاعس في العلم ممكن يذهب تحت السرير ما يرجع إلى طلبة العلم. هؤلاء القوم شوف ماذا كيف فعلوا، كيف أنفقوا الغالي والنفيس، كيف أعمارهم بأسرها قد يعني باعوها من أجل طلب العلم. فالإمام الشافعي يقول فما أجد إلا العظم فأكتب عليه وأجمع العظم بجانب العظم حتى يعني أكتب الحديث. ولما كان في مجلس مالك كتب بأصبعه وجلس مع مالك حتى استوعب علم مالك، فقال له الرحلة، طلب الرحلة انتهى، استوعب العلم فأراد الرحلة. حتى أن مالكا قد أحسن إليه بأنه لما جاءته العطية والهبة، لأن مالك كما سنبين كان شطر في العيش يلف به، فشطر ماله وأعطى الشطر للشافعي والشطر الأولادي، حتى رحل الإمام الشافعي إلى بغداد إلى الكوفة إلى البصرة يتعلم علم الأحناف ويجلس ويناظر للكلام مع أهل الرأي. وجلس في مجلس محمد بن الحسن جلس تلميذا متعلما، حتى لما اشتد عليهم في قوله وأشكل عليهم كان محمد بن الحسن يقول تناظر يقول أجل مثلك عن المناظرة، وهو الذي اعترف بعلم محمد ابن حسن الشيباني، بل الإمام الشافعي رأس ومحمد حسن الشيباني مهما بلغ فهو يشتابع الإمام وهذا رأس في مذهب، ومع ذلك هو يقول عندي حمل بعير من علم الإمام محمد بن حسن. الإمام مالك كان يقول لا يصل هذا العلم غني يعني إلا من أضغعه الفقر ليستطيع أن يتعلم مثل هذا العلم. فبلوغ غاية الجهد، أنت ترى الإمام مالك كان يجلس على عتبته ابن القاسم وغير ابن القاسم. ابن القاسم يقول وجدت رحابة الصدر عند الإمام مالك في هذا الوقت العظيم، وقت الذي قال فيه لا جل في علاه والمستغفرين بالأسحار، قال فكنت أنام على العتبة وأنتظر الإمام ليخرج في السحر فأسمع منه الحديث وأكتب وأسمع منه المسائل الفقهية وأكتب. ففي ذات مرة غلبتني عيني نمت، فجاءت المرأة الجارية للإمام مالك حسبت أن هذا عبد عند الإمام مالك مما كانت ترى الملازمة العظيمة، لأن ابن القاسم طبعا سنبين ابن القاسم تعرفون صاحب ابن القاسم مدونة وغير مدونة تعرفونها ولا المفروض المصريين يعني ما يفوتوا مثل هؤلاء. ابن القاسم هذا فحل الملكي، هذا رجل من العلماء النبلاء، يعني من أعظم ما يمكن أن يقال من جهد ابن القاسم أنه ترك امرأته حاملا وذهب إلى مالك يعني تفرغ على مالك وأخرج لنا هو يعني حافظ علم مالك ابن القاسم. ففي ذات مرة دخل شاب كان يافعا وله عمامة وعصابة يسأل عن ابن القاسم، فلما دلوه على ابن القاسم دخل فقبل بين عينيه قال أنا ابنك وأنت أبي من 16 سنة، يعني ترك امرأته حامل لو تتركها ربع ساعة أو صاحب السفينة 10 دقائق مش عارف يفكر في المسألة العلمية. 16 سنة ترك امرأته وهي حامل وترك ابنه، حتى يأتي الولد ويقول أنا ابنك. وهذا ربيعة الرأي نفس الأمر، ربيعة الرأي أبوه لما ترك المال وهجره وتركهم جهادا في سبيل الله جل في علاه رجع لما وجده ترأس المجلس، كانت طبعا ترك أموالا طائلة لامرأته من السهم الذي كان يأتيه من الغنائم، فأنفقت كل المال من أجل ربيع الرأي، فكان هو ربيع الرأي حتى سر الرجل وسرت أساريره لما رأى المجلس يقتص بالناس. الغرض المقصود انظروا إلى المجهود الذي كان عليه مالك والشافعي وهؤلاء. فلما خرج مالك إلى المسجد فقالت له الجارية وضربته على رأسه، قالت أغفلت عن إمامك عن مولاك؟ وهو لم يغفل منذ 50 سنة، وهو أوقات بلغت 49 سنة، منذ 50 سنة وهو يصلي الفجر بوضوء العشاء. هذا مش أمور يعني ممكن تجعلنا ماذا نيأس مما نحن فيه، أو ندعو على أنفسنا أننا سنفضح يوم القيامة مما نحن فيه، ما أدري والله. فقالت منذ 50 سنة وهو يصلي الفجر بوضوء العشاء. فقام ابن قاسم حتى أدرك الإمام مالك وهو ينام على عتبته ليأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإمام مالك كان قبل الإمام مالك ابن القاسم يفعل ذلك مع مالك، مالك يفعل ذلك مع الزهر، وهو يجلس عند عتبة الزهري إذا خرج يأخذ منه الحديث ويمشي. ولذلك كان يعني جاءه في العيد فقالت مولاك الأمهق الأبيض الأحمر هذا على الإمام مالك، فقال الزهري أعطيه من اللحم ما يشاء، فكان في عيد الأضحى أعطته من اللحم. ثم قال ما هذا مبتغاي، أنا ما أبتغي هذا. فقال لها سليه ما يبتغي، فقال أبتغي الحديث. فلما قال أدخله حتى سرد عليه بعض الحديث وقال لا حديث لك بعد ذلك حتى تسرد عليه ما سردته عليه حفظا. فقد استجمع كل الأحاديث إلا 3 أحاديث فكررها على الإمام الزهري، قال إنك لوعاء للعلم. يبقى إذن ينتظر الملك إيش المكافأة بأنه يعطيه الأكثر، قال ولن تأخذ أكثر من ذلك أيضا. لكنه أنه مدح أهم شيء الغرض المقصود، أو لا باعوا أنفسهم حقا جهد جهيد من أجل أن يصلوا ذلك. امرأة أم الثوري تقول له أنا أغزل أنفق عليك أغزل وأنت تطلب الحديث، حتى صار هو أمير المؤمنين في الحديث. الإمام الثوري يقول عنه العلم الإمام المحدث الفح الشعبة يقول إن اختلفت أنا والثوري فخذوا من الثوري فهو أحفظ منه. الثوري الإمام الثوري فقيه محدث بلغ إلى هذه المنزلة. بما بلغ هذه المنزلة رحل البلاد يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفقه على العلماء. الإمام ابن الجوزي وهو في مناقب الإمام أحمد يقول قد رحل الإمام أحمد وطاف الدنيا بأسرها، وهم يعلمون ما معنى الدنيا، طاف الدنيا بأسرها 2 مرات من مشارق الأرض لمغاربها ليجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واحد عشان جلس يدي 2 أو 3 حسب نفسه شيخ فما يرضاش يتعلم، والثاني أيضا لأنه اشتد عليه ما طلب العلم هاجر العلم بما فيه من مجالس العلماء، سيعيش دهرا في الذل في ذل الجهل، ولا يمكن لمثل هذا أن يترأس أو يتقدم الناس. وأيضا الإمام الثوري نفس الإمام الثوري قال ما يعني ما أدركت أحد من أهل العلم إلا جلست معه أتذاكر، يندفع وينفع ينفع وينتفع، حتى أنه نزل على عبد المهدي فقال أتني بمن يدرسني، فأتى له بابن القطان فدرسه من العشاء إلى الفجر. فقال علماؤنا عندما خرج عبد الرحمن المهدي فقال له كيف وجدت صاحبك؟ قال وجدته شيطان، كما بينا ذلك قبل ذلك. عبد الله بن المبارك كان رجلا فقيها محدثا غنيا جوادا كريما، جمع الله له بين خصال الخير بأسرها. فكان عبد الله بن المبارك يقول ارتقيت أنا علي بن الحسين، ما ليس بن الحسين هو من آل البيت، علي بن الحسين في المسجد، فكنت على باب المسجد بعد صلاة العشاء. تخيل عبد الله بن مبارك صلى العشاء، فلما صلى العشاء خارج إلى باب المسجد ليذهب إلى بيته، فلقي على علي بن الحسين قال أما علمت بحديث فلان بن فلان؟ فقال نعم، فقص عليه الحديث فتدرس معه الإسناد والمت. قال فما برحنا مكاننا حتى سمعنا المؤذن يؤذن أذان الفجر وقوفا على باب المسجد، حديث واحد أوقفهما فتدارس طيلة الليل من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن المؤذن للفجر. وهذا دأب العلماء، هذا دأب العلماء الذين يعني كما قلنا انبروا لأن يقدمهم الله جل في علاه على الناس. لذلك يقول الشافعي بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علم أو من هذا العلم الشريف. الإمام مسلم لما استغلق عليه حديث وهو جالس يدارس العلماء، فاستغلق عليه حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أتى بسلة التمر يأكل تمرة ويبحث يأكل تمرة ويبحث حتى وقع على الحديث ثم مات، يقال من سلة التمر التي قد قضاها أو قضى عليها. كل هؤلاء باعوا الغالي والنفيس من أجل طلب العلم. يقال أن الإمام البخاري يعني هذا الحديث الذي كتاب البخاري 12,000 حديث اللي هو يصل في النهاية 6,000 حديث من 100,000 حديث أو من أكثر من 100,000 حديث صحيح، ومائة ألف حديث ليس بصحيح. وقد دار الدنيا بأسرها الإمام البخاري، من نعومة أطفالي ذهب إلى نيسابور يجلس يتعلم من العلماء في علم الحديث، ثم ذهب إلى الإمام أحمد، وأحمد لما رأى فيه النباهة والذكاء والفطنة والحفظ قال إلى أين يا محمد، أتتركنا تترك أهل الحديث؟ قال طلب الرحلة، فسكت عنه، لأن أحمد نفسه لما سئل فقال الرحلة في طلب حديث لا يرحل. فيرحل الإمام البخاري إلى القاهرة وإلى الشام، ويرحل إلى مشارق الأرض ومغاربها حتى أخرجنا هذا الكتاب العظيم. ومسلم نفس الأمر على نهج الإمام البخاري، هؤلاء كانوا يتفقهون ويحفظون ويعلمون ويتعلمون ويعلمون، فكانوا يعيشون دهرا أمدا بعيدا في المدرسة والحفظ. لذلك كان الزهري يقول كنت أحفظ الأحاديث الثلاثة لا يكسر في اليوم ثلاثة أحاديث فقط، لكن كان في طيلة الليل الجارية تقول فكنت أنام ولا أنام، يعني أنا أنام وأرى من يوقظني، أنام وأرى من يوقظني، ثم يقول أما علمت حدثني فلان عن فلان عن فلان عليه السلام، حدثني فلان، وهي تقول مالي ولفلان، أنا مال أنا ليه الخيشة وليه الغسيل وهذا مالي ولفلان، لكن هو يريد أن يعني على الأقل يدرب نفسه على التكرار للحفظ، لأن الحفظ لا يكون إلا هؤلاء حقا هم الناس، نحن لسنا بناس ولسنا بطلبة علم ولا هذه مجالس علم بحال من الأحوال، نحن نمزح فيما نفعل، نحن نلعب. ولذلك أنا أقول دائما نحن نريد الاحتراف لا أن نكون هواة من طلبة العلم، ونحن حتى في الاحتراف الذي نزعمه لسنا بمحترفين ورب السماوات العلى. يعني هؤلاء القوم كما قلنا ما في نوم، الإمام البخاري كان إذا نام أو إذا غفل تذكر حديث فقام فاستخار فتوضأ فصلى ركعتين حتى يضع الحديث في كتاب، ثم ينام النوم ثم يقوم يتذكر فيضع الحديث. وكذلك ابن عقيل وغير ابن عقيل، الإمام السرخسي في كتابه المشهور كتاب الأحناف وكتاب المبسوط، كيف ألف هذا الكتاب لما يكون رجل مسجون والسجن يعني كأنه قل مخروطي على هذا الرجل، هو تحت وفوق الناس يسألونه وهو يملي عليهم ويكتبونه عنه العلم. هؤلاء القوم كان نتكلم عن أساطير، ابن عقيل هذا الذي ألف كتاب من ألف جزء، وهؤلاء القوم كما قلنا كانوا لهم الجهد الجهيد لطلب العلم، لذلك قد جعل الله لهم الخيرية وجعل لهم القيادة والريادة والسيادة ولهم المنة على الأمة، ما من عالم من المتقدمين إلا وكل العلماء وكل طلبة العلم في حصيلة هذا العالم، لأنه الذي أدى عليهم علم النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ترى كثير من علمائنا في مسألة الرحلة، لما رحل بقي بن مخلد من الأندلس يريد البصرة يريد أن يتعلم من أهل بغداد علم الحديث، يمشي حافيا لا يجد طعاما ولا شرابا حتى يصل ويعني يكتب عن العلماء. وسأل أحمد معين لما جلس في مجلس، لما وجد المجلس يقتظ بالناس فسأل من هذا، هو يريد أحمد محمد، قالوا يا أحمد معين وما كان يعرفه، فجلس يسمع فوجد الرجل ينقي وينقح ويقول هذا ثقة هذا ضعيف هذا مجروح هذا لا يضبط هذا عنده غفلة، فقال رحمك الله لي سؤال، فشأبت عليه أعناق طلبة العلم، قال ما لك؟ قال أسأل عن هشام بن عمار، قال هشام بن عمار دمشقي، هشام بن عمار ثقة وفوق الثقة، عابد زاهد تقي ورع، هذا يحيى بن معين الذي يقول هذا عن هشام بن عمار وهو شيخ البخاري. فقال له حتى شوف الكلام في التوثيق، قال لو حتى خبأ تحت ردائه الكبر ولو تقلد الكبر ما ضر ذلك مما فيه من الخير. ثم قال لي سؤال، قالوا رحمك الله أخذت منا وقتنا، فقال هو سؤال واحد اكشف لي عن رجل واحد، قال من؟ قال أحمد، حتى اندهش كاد يخر صريعا يحيى بن معين، قال أحمد يسأل عنه، أحمد إمام الدنيا، أحمد إمام أهل السنة والجماعة، حتى ذهب في سورة الشحاذ يأخذ من أحمد الحديث، وأحمد يعرف له قدره ومكانته، لا لأنه قد رحل قبله أحمد، هو الذي رحل وعمل استأجره الناس وكان حمالا من أجل أن يذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني في صنعاء يسمع له من اليمن، وما ترك مكة بعدما رآه في مكة، قال لا والله ما رحلت إلا لأسمع منه في اليمن، فلن أسمع منه إلا في اليمن. جهد جيد، هؤلاء هم طلبة العلم حقا، هؤلاء هم العلماء. لذلك الشافعي يوصي أهل العلم الذين قد اصطفاهم الله من بين الناس أن يسيروا على خط العلم، أن يكون هذا هو دأب مثل أمثال هؤلاء لأن أوقاتهم لا تكون إلا للعلم، إما أن يدارس، إما أن يذاكر، إما أن يطلع، إما أن يراجع، إما أن يعلم، إما أن يفتي، وإما حتى في وقت الراحة والوقت المباح الذي يستخدمه لا يضيعها بقى منثورة. أنا قلت كثيرا حتى لو هناك وقت راحة وقت استرخاء لابد أن هو يسمع درس من العلم، يسمع مسألة من العلم، أو يفكر في مسألة وهو مع الناس، هو في وقت مباح في حديقة يساء مع امرأته، يعني قل فيما هو حق للأولاد وللمرأة، يمشي معهم بجسدي ولكن عقله يكون دائما يفكر في المسائل. لذلك ينام النوم طالب العلم يستيقظ على مسألة يرى حلها بعدما كانت قد استغلقت عليه وهو في الليل، نام يفكر. فالغرض المقصود أنه حتى في وقت الاسترخاء، حتى في وقت الملاطفة مع امرأته، حتى في وقت المداعبة، كلما انتوى خيرا، كلما كان في القلب أنه يقترب من الله جل وعلا في ذلك، كلما فتح الله عليه أبوابا مغلقة. وأعظم ما تراه من ذلك الجهد الجهيد منهم في هذا، بأنهم قال الصبر على كل عارض دون طلب العلم. قال الإمام الشافعي يبين لنا أنه بعد الجهد الجهيد في الطلب، الجهد الجهيد في الترجمة عمليا، يعيشونه واقعا، يعملون بما تعلموا، لأن هذا هو كان دأب الصحابة، لا يتعلمون ما يتعلمون إلا ليعملوا. لذلك قال علماؤنا: هاتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. كل الناس هلك، كما قال الإمام علي بن أبي طالب: كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. فبين العالم العامل، ثم العامل أيضا المخلص، ثم المخلص أيضا على خطر. فكانوا يتعلمون ليعملوا. لذلك أنت ترى كل منهم كان يقسم ليله إلى مدرسة الحديث، ثم مع ذلك القيام والاستغفار، ولهم ما لهم من السنن. الإمام الأعمش الذي قال: لولا ما عندي من الحديث لاتخذتموني بقالا. يعني الإمام الأعمش، وأنتم تعرفون الأعمش، أنت انظر الأعمش، لا آية من آيات الله، حج على كل طالب علم. لذلك قال بعضهم: يعني من أراد العز فعليه بعز العلم. أنا يعني هناك بيت، عشان أنا ما بحب الشعر، لكن هناك بيت أعجبني فأنا أسرده فقط نقلا، عندما قال بعض العلماء في الصبر على طلب العلم، ويقول: من يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسير العيش دهرا طويلا أخا ذل. هكذا. ودائما أنا دائما أقول: لا تحسب أن المجد تمرا أنت أكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر أبدا، بحال من الأحوال، من وجد من جد وجد، ومن وجد من طلب العلا سهر الليالي. إنما الجد بالجد، وإنما الحرمان بالعجز والكسل. فكانوا يعملون بالأحاديث التي يحفظونها، كما قال ابن عيينة: قال أيها الناس اعملوا بالحديث، أو قال أدوا زكاة الحديث، اتقوا الله وأدوا زكاة الحديث، على كل 40 حديث اعمل بحديث واحد. وقال الإمام الزهري: قال من عمل بالحديث مرة كان من أهله. فلذلك كانوا يترسمون هذه الأحاديث، يعملون بها لدين الله إلا في علا. هذا بالنسبة لجهدهم الجهيد في الطلب، وجهدهم الجهيد في التطبيق، بأنهم كانوا يعملون بمثل هذا العلم قياما وصياما وصدقة. الأعمش كما قلت على ما كان فيه من شدة ومن صبر طلبة العلم عليه، كان ناجل مسجد التحديث إلا هو يبصق على يساري، وعنده طالب علم جالس أمامه، إما المستمل وإما القارئ، وهو جالس ويبصق في وجهه، والبقية كأني أتخيلهم الآن وأتصورهم، يجلسون يرشونه بالمال، أو يقبلون يده ورجله، يقول: أنت سيدنا، بس احتمل الرجل من أجل أن يحفظ حديث الأعمش. هو يبصق ويقول حديث، لو تكلم بكلمة واحدة وقال ما هذا تركهم ومشى، ولو تركهم ومشى ما استطاع أن يحصلوا العلم. وأنا كما قلت رأيهم قبل ذلك، إبراهيم بن آدم لما اختبر أدب طلبة العلم وهو يقول: أنا أقول لكم قال رسول الله وتبتسمون، لا والله ما حدثتكم شهرا. فلذلك الجهد الجهيد ظهر في طلب العلم، ثم بعد ذلك في الترجمة في العمل، ثم في نشر ذلك بين الناس. الإمام مالك في قول عجيب جدا نقل عنه، أنه نظر للناس وهم يحفظون الموطأ في أيام في ليالي عدة، فقال: تعلمون قد جمعت هذا الموطأ، كتاب هذا كتاب فقه وحديث، جمعت هذا الموطأ في كذا كذا سنة، في سنين. أنت تحسب، أنت أمامك فتح الباري 18 جزء، أو على الطبعات 11 جزء، هذا فتح الباري ممكن تخلصه سنة واحد. يعني واحد قال لي كلام عجيب، هو من طرف العلم أنا أحبه، لكن إتقان العلم أمر آخر. قال لي: فتح الباري أنا أكلت مرتين. طب ما تشرب عليه شوية حاجة في الموطأ بتاعه وانتهى الموضوع، وتكون أعلم أنها تعرف أكلت مرتين، ده تبقى أنت مين؟ ده أنت تبقى ابن تيمية العصر، أكلت مرتين. ده فيه مسائل وغزارة مسائل لا يبلغ شأوها أحد، ما يستطيع أن يحل إشكالاتها أحد بحال من الأحوال. هو نفسه ما استطاع في بعض التراجم الإمام البخاري أن يفقه عن البخاري ما يريد. يقول: أكلت مرتين، كله يا أخوي، كل ما هو كله بيأكل. ما هي المسألة كلها دلوقتي الآن تصدر بذلك، أكلت مرتين. فالغرض المقصود، الإمام الحافظ حجر في كم سنة ألف هذا الكتاب اللي هو فتح الباري، سنين عمر. لذلك الإمام الموطأ يقول: قد جمعت الموطأ في كذا وكذا سنة، في سنين عمر، تحفظونه في أيام وتحسبون أنكم تصلون إلى فقه. انظر إلى فقه الإمام مالك، ما تحسب رجل جلس 15 يوم عند واحد وقال وشيخنا الفلاني ابن المقفع ولا ابن مش عارف ابن القيم شيخنا الفلاني وشيخنا العلاني. لا لا، المسألة ليست هكذا ولا يمكن تكون بهذه السرعة. 40 سنة قد قضاها الإمام أبو حنيفة مع حماد بن أبي سليمان يصب عليه على يد العلم 40 سنة، والإمام الزهري الإمام مالك يجلس قرابة 20 سنة مع ربيعة وقرابة 40 سنة ولا 30 سنة مع الإمام الزهري يطلب منه العلم. لا، ما تحسبون العلم بهذه الطريقة. ولذلك الإمام مالك يتكلم على أن الإنسان لا يتعجل، يتصبر ويصبر على طلب العلم. قال أنا جمعت الموطأ هذا اللي تراه أنت في الجزء اليسير هذا جمعته في سنين وأنت تحفظه في 3 أيام ثم تحسب أنك ستصل إلى فقهي على ما تعبت عليه أنا. لا لا، مش ممكن بهذه الطريقة يصل إليك العلم، ولن يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. لذلك قال والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية. وهذه أم الباب، هذه أم الباب، الرجل المخلص هو الذي يصل للعلم، وعدم المخلص لا يمكن أن يصل للعلم بحال من الأحوال. في ناس يمكن أن يطلب العلم من أجل أن يترأس، من أجل أن يظهر للناس، من أجل أن يماري السفهاء أو يجاري العلماء أو يتظاهر بين الناس بأنه مقدم على الناس، يحب الرئاسة، فهذا مصيبته ومصائب، وهذا لا يمكن أن يصل للعلم. يمكن أن يحمل، ممكن أن يحمل العلم، يحفظ ممكن أن يحفظ، لكن يصل للعلم اللي هو إتقان العلم الذي قال فيه الله رفيع الله فاسألوا هذا الذكر كنتم لا تعلمون. لا، أن يصل إلى قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه. لا أبدا. الإمام ابن عبد عباس ضرب لنا قاعدة أصيلة، قال يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. لذلك الإمام ابن عيينة ورد أيضا عن الإمام الثوري، الإمام الثوري طبعا ورد عنه كلاما من ذهب، قال ما علشت شيئا أشد علي من نيته، شدة التقلب بالنية هي التي أتعبته. أما الإمام ابن عيينة قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى، وهذا لأن الأصل بنيتهم هو طلب العلم. لكن لما دخلوا في أول خطوة أبو شبر، دخلوا في أول شبر عندهم عنفوان العلم، وجدوا أنهم أعلم من غيرهم، فينتشي المرء بما عندهم العلم. لكن كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا لله جل في علاه، وعلما منا وعلم كيف أن الله جل قد قدمه على الناس، بل وكلما ازداد علما ازداد جهلا. كيف ذلك؟ معادلة معروفة، معادلة ليست متناقضة. كلما ازداد علما علم أنه أجهل ما يكون، لأنه يحتاج إلى العلم والعلم لا ينتهي، بحر لا ساحل له. فالغرض المقصود قاله وإخلاص النية، وإخلاص النية لأن هذه لأن العلم طلب العلم عبادة كما قال المعاذ بن جبل، وطلبوا العلم وطلبوا لله عبادة، فهذه العبادة تحتاج إلى نية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. والله لو كان يعني لو ترك لي المجال لقلت لا أخرج عن هذه النقطة، لكن أنا أريد أن أدخل إلى عصب الكتاب. نعم، طبعا هو بعد ما قال الإخلاص نقل المسألة الثانية وهي العون، طلب العون من الله جل في علاه، لأن الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يصل إلى شيء إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، وما بكم من نعمة فمن الله، قال فمن أراد خيرا فليحمد الله، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم اغفر لنا، اللهم الزمنا طريقك وطريق نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم بحق لا إله إلا الله استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم بحق لا إله إلا الله استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم بحق لا إله إلا الله استعملنا ولا تستبدلنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. إن شرفك الله بشيء فعد عليه بنوارز، إن استخدمك الله لدينه فأنت المقدم، فإن أخرك الله فلن تجد أحد يقدمك بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في أما في دنيا فالزينة زينة العلماء ووقار العلماء وسكينة العلماء، وأما في الآخرة فله المنزلة العليا عند ربه جل في علاه. طبعا موضع الإمامة كما قلنا أن تقدم على الناس هذا أمر ليس بالهين. قال الله جل في علاه لإبراهيم عندما قال واجعلني للناس إمامة، الآية ها واجعلني للمتقين إمامة، وأيضا في سورة البقرة قال لا ما تأخذ أول الربع، احنا نريد الشاهد، قال إني جعلك للناس إمامة، لأنه قال وجعلني المتقين إمامة. وفي سورة الفرقان وجعلنا المتقين إمامة، قال الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين، قال لما قال إني جعلك للناس إمامة قال ومن ذريتي من بطأ به عمرو لم يسرع به نسب، قال الله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. فالإمامة لها سبل وأسس ووسائل، منها الصبر واليقين. الصبر واليقين يصل بهما الإنسان إلى الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللهم أمين. نعم، هو قال وقولا وعملا. هو أولا قال المبتدي وقال الجاعلنا. بعض شيخنا أخذ هذا الكلام وحسب أن هذا تسمية وأنه يجوز الاشتقاق في أسماء الله جل في علا، وهذا باطل وقول ضعيف شاذ مردود غير مقبول. الصحيح أنه لا اشتقاق في أسماء الله جل في علا، هي توقفية. أسماء الله جل في علا توقفية، إنما يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. حسنى هي أصلا مؤنث ليش للأحسن، فلا يمكن الإنسان أن يعرف الحسن من الأحسن إلا بالله جل في علا، وهذا غيب. فلا يمكن أن يطلع الإنسان على الأسماء التي تكون حسنى لله جل في علا، فهي توطيفية. أما قول الإمام الشافعي من أسأل الله المهتدي هل جعلنا في خير أمة للناس، هو توسل بإيش؟ بالأخبار. أولا هو يحدث عن أفعال الله جل في علا، وللإنسان أن يتوسل بأسماء الله الحسنى، يتوسل بالذات أو بالأسماء أو بالصفات أو بالأفعال، لأن الأفعال صفات، صفات الأفعال هي صفات، فهو توسل بالصفات. ويجوز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتوسل المرء بالأخبار بشرط وقيد، أن تصل إلى الحسنى، تصل إلى الأسماء الحسنى وتصل في درجة الإحسان في هذه الأسماء. فإذا لا غرو ولا عجب إن الإمام الشافعي الآن يدعو الله جل وعلا يتوسل بالصفات ويتوسل بالأفعال ويتوسل بالأخبار التي هي قد امتلئت الحسن في الإخبار عن الله جل بها. فلذلك هو توسل إلى الله جل في علاه بأنه المبتدي بالنعيم، ويستجري رحمة الله ونعمة الله أن يزيد له النعيم بأنه المبتدي له النعمة. هل جعلنا في خير أمة أخرجت الناس، يعني نحمد الله جل في علاه ونتوسل إلى الله بفضله وجوده وكرمه أنه جعلنا في خير أمة أخرجت للناس، هو يتوسل بالأخبار، فلا يستدل بها على أن الشافعي سمى الله بالجاعل. هذا خطأ مبين، أنا ما أدري كيف يفهم من هذا أنه أن الله سمى نفسه الجاعل، أو الشافعي سمى الله الجاعل. وطبعا يستدل على يضم إلى ذلك قول الإمام أحمد بأنه كان يدعو ويتوسل يقول يا غياث الإيش المستغيثين، يا غياث المستغيثين، أنت الذي تجيب المستغيثين. وهل هذا اسم من أسماء الله جل وعلا؟ هو يتوسل بالفعل، يتوسل بأن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من عبادي يقنطون مع قرب غيره، مع قرب فرجه سبحانه جل في علاه، فتفريج الكربات من فعل الله جل في علاه. فهذا توسل بالأفعال، لا أن هو تسمية لله جل في علاه. وأنهم يقولون بأن الأسماء لا مشتقة، هذا خطأ. أنا لو وقفت وسألت الجميع ما معنى إيش الخلاف بين العلماء في الأسماء مشتقة ولا لا، ممكن أخر صريعا ميتا. فخليني هكذا، اللي فهم فهم واللي ما فهم ما يفهم، لأن هي مسألة عويصة، مسألة الاختلاف في مسألة الاشتقاق، هل أسماء الله مشتقة أم هي توقفية؟ طبعا للذين يعقلون والذين لا يعقلون أقول لهم اعتقدوا بأن أسماء الله توقفية. يعني إيش توقفية؟ يعني لا يمكن أن تسمي الله إلا بما تسمع. وأتسمع من مين يا شطار؟ إما من الله في كتابه وإما من النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بقى انتهى الموضوع، غير ذلك لا. يبقى إذن الشافعي لما يقول الجاعلنا لا يسمي الله بذلك، ده هو يتوسل بفعل الله، يتوسل بفعل، وهذا من باب الإخبار. ويصح الإنسان أن يتوسل بالإخبارات بشرط أن تصل إلى الحسن كما بينا. نعم. الله أكبر. كتاب استوعب كل شيء، خير كتاب أنزل على نبي صالح لكل زمان وكل مكان. ولذلك أنت ترى أن الشافعي أيضا قال ما من نازل إلا في كتاب الله حلوه على ما من علمها وجاهل من جاهلها. فهذا الدين استوعب هذا الزمان والمكان، هذه المعجزة الخالدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إني قد أتيت هذا الوحي، يعني يؤمن الناس على ما أتيت به هذا القرآن الذي قد أعجز الله جل وعلا به الفصحاء والبلغاء من العرب أن يأتوا بآية بسورة مثل من مثله أو بآية من مثله. فهذا الكتاب العظيم أحكامه عدل وأقواله صدق، وفيه الخبر من سبق، وفيه نبأ من يأتي، وفيه الكلام على أسماء الله الحسنى وصفات العلى، فيه التعرف على الله هنا، وفيه الكلام على مسألة الثواب والعقاب لمن وحد ومن أشرك. فهذا الكتاب العظيم قال الإمام الشافعي أنه حوى كل النوازل، وأنت لك بعض طرفا من هذا. قد نزلت عليه السلام نوازل ونجد إلا في كتاب الله الحل لما كان في أسارة بدر واختلف الصحابة رضي الله عليهم، وقال الإمام وقال الصديق أبو بكر قال نأخذ الفدة بدل القتل إخواننا وأبناؤنا وأهلنا، وهذا أرفق لنا ويكونون عونا لنا. فأشار عليه وسلم بالفدى والسلام مال إليه. وأما عمر فقال لا أرى أن تعطيني فلان ابن الخطاب أضرب عنقه، وعلي بن أبي طالب تعطيه عقيل فيضرب عنقه، وتعطي فلان أخاه يضرب عنقه حتى يعلم الله أنه لا مودة لنا في قلوبنا ولا مودة لأهل الكفر. فنزل القرآن لحل هذا الإشكال مع أن السلام مال مينا عظيما للصديق رضي الله عنه أرضاه. فأنزل الله جل وعلا لولا كتاب من الله ما سبق لمسكم فيما أخذتم، حتى أنه قال الله جل في علاه ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وأيضا من ذلك المسألة ما من نازلة لهم إلا وهم يأتون يسألونك والله جعله يأتي بالحل، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر، يسألونك ماذا ينفقون والله جعله يجيب له، يستفتونك في النساء. فهذه كلها من باب الحلول التي جاء بها القرآن للنوازل. أيضا من ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني هذه من باب أيضا النوازل التي فيها التبين، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب أصلحا فأعرضوا عنهما، إلى أن قال الله تعالى إلى أن قال سلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر ببكر جلد 100 وتغريب عام، وقال السيب بالسيب جلد 100 وهذا منسوخ، جلد 100 والرجم حتى الموت. من ذلك أيضا بأن الصحابة الذين ماتوا وكانوا قد استقبلوا القبلة أشكل على كثير من الناس عندما حول الله القبلة إلى قبلة المسلمين إلى الكعبة، قال مات إخواننا وكانوا يستقبلون بيت المقدس، فنزل القرآن يطمئن القلوب وقال وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا تبيين من الإمام الشافعي يدلل على ما قال وقعد بأنه ما من نازلة في هذه الدنيا إلا وفي كتاب الله دل في علا حلها. ثم انتقل إلى نعم قال باب يفصل الآن بين المقدمة وبين ما أراد أن يتكلم عنه. قال ولما تكلم عن الكتاب وكأن سائلا يسأل، شوف الربط هنا من الفقه الدقيق عند الإمام الشافعي، كأن سائلا يسأل. أنت قلت الآن وقدمت لنا بأن هذا الكتاب فيه عزنا، فيه شرفنا، فيه المقدمة، فيه القيادة، فيه السيادة، فيه كل شيء، كما قال الله تعالى وأنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم. فكأن سائلا يسأل طيب وهذا الكتاب كيف نستفيد من الكتاب وبما فيه، وكل منا كل واحد من عموم الناس يستطيع أن يستفيد من هذا الكتاب؟ فقال لا، كيف البيان في الكتاب؟ فيقول هناك من الأمور التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان العامي والعالم الكل سواء، وهناك ما لا يمكن أن يطلع عليه إلا العلماء الخاصة، بل خاصة العلماء. لذلك صدر الباب بالكلام على البيان. طبعا الإمام الشافعي طبعا تصدق قال الشافعي. طيب هو الآن طبعا هذا التعريف من الإمام الشافعي كأنه يقول البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول وشعبة الفروع. إيش هي؟ ايش اللي هي مجتمعة الاصول متشعبة الفروع؟ فهذا التعريف اشكل علينا، هذا تعريف للبيان فيه اغلاق وليس فيه ايش، فيه بيان. هذا الذي قاله الجصاص حاول ان يعاود الشافعي ويرد على الشافعي وايضا يعني ينكر عليه هذا التعريف. انت عرفت البيان بما فيه اغلاق لا بيان، وانت تتكلم عن البيان. طبعا الدفاع عن ذلك ان الشافعي قد بين ذلك الفروع الاصول المجتمعه والمتشعبه الفروع، فقال فاقل في تلك المعاني المجتمعه المتشعبه انها بيان لما خطب بها ممن نزل القران بلسانه، يعني بلسان، وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المؤمنين. فالمهم الغرض المقصود الشافعي أخذ يبين هذه الفروع هي فروع البيان التي تكون بالكتابة وبالإشارة وبلسان الحال وبالتنبيه، وهذا الذي نبينه الآن في معنى البيان، بيان القرآن، البيان الذي به يكون أن تكون الحج، لأنه البلاغ وحده لا يصح أن يكون حجة إلا ببيان، لأنه ممكن يكون بلاغ مستعجم فلا يمكن أن يكون حجة بحال من الأحوال. ولذلك قد قلنا وظيفة النبي وظيفتان، وظيفة بلاغ ووظيفة بيان. قال الله جل وعلا يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، بلغ لكن استعجم الأمر على كثير من الناس، صحيح؟ فقال الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لا تعجل به إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. لذلك قال علماؤنا يجب البيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب البيان، طبعا يجب البيان على من حمل علم رسول الله، العلماء أيضا، نعم علماء ورثت الأنبياء. لذلك نحن الآن في الكلام على الجزئية الأولى البيان ومعرفة البيان وكيفية البيان، نسرده الآن لنختم به الدرس اليوم. البيان عرفه الجاحظ بتعريف وجيز وهو من أهم التعريفات، هو اسم جامع، البيان هو اسم جامع لكل شيء كشف لك الغطاء عن المعنى. قال واسم جامع، البيان هو اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع أو الغطاء عن المعنى ليقف السامع على حقيقة الأمر بوضوح. اسم جامع، اسم جامع لكل شيء، كل شيء يقصد به بيان بالقول، بيان بالفعل، بيان بالتنبيه، بيان بالتعليل، بيان بالإشارة، بيان بالكلام، بيان بالحركة، بيان أيضا بالكتابة، كل ذلك أقل لكل شيء. وطبعا كل شيء هذا معناها استيعاب، هو الرجل فاهم يستوعب أن البيان لا يقف عند حد معين، له ألوان ووسائل كثيرة كما قلنا، بيان بالقول وبيان بالفعل وأيضا بيان بالإشارة والكتابة كما سنبين. إذن هو اسم جامع لكل شيء كشف لك الغطاء عن المعنى وأوقف السامع على الحقيقة بوضوح وجلاء. وقال علماؤنا في التعريف، طبعا لابد أن تعرف وتجعل له حدا، قالوا وحده، ما هو حد البيان؟ وحد البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. طبعاً عادتي أن أنا أقول التعريف وأضرب المثل حتى يفهموا الإخوة. قبل أن ندخل إلى الحد، ما زلنا في التعريف، اسم جامع لكل شيء كشف لك الغطاء عن المعنى، كشف لك الغطاء عن المعنى. عندك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عدي بن حاتم وهو أراد أن يأكل ويشرب حتى يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بقول الله جعل كل واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأكل حتى أخذ عقالين أبيض وأسود، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم له وساد إن وسادك لعريض. طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إنه هو سواد الليل وبيض. أن هذا بيانه الآن. يبقى اسم جمع لكل شيء منه القول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو سواد الليل وبيض النهار، يكشف لك الغطاء عن المعنى. المعنى في قول لا كل واشربه حتى يتبين لك، لا أن ترى الخيط الأسود العقال الأسود العقال العقال الأبيض، لا، حتى يتبين لك، يعني يستبين لك بزوغ الفجر. يبقى كشف لك الغطاء عن المعنى الحقيقي ليقف السامع على حقيقة المراد، لأنك تتعبد لا به مراد الله جل في علاه. مفهوم هكذا؟ نظر مثلا ثاني ولا نمر. حده بقى، حده إخراج الشيء، هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، كما شرحنا في مسألة الآيات في قول الله جل في علاه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي الرواية الأخرى أو في الآية الأخرى قال الله تعالى فوربك لنسألنهم إيش، ويسأل ولا ما يسأل، أو إشكاله الآن. حد بقى البيان هنا أن يأتي يبين لك إخراج الإخراج الشيء اللي هو المشكل عليك من حيز الإشكال إلى حيز البيان. طب يسأل ولا ما يسأل، فيأتيك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن المثبت غير النافع. فوربك لنسألنهم قال ما من أحد إلا وسيكلم الله ليس بينه وبينه إيش ترجمان، ويبين له ما فعل. وقال اليوم وقال الله جعل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا بيانه جلاء، حد أن يخرج المشكلة، هذا يخرجه إلى الوضوح والجلاء فلا يكون هناك إشكال بحال من الأحوال. وطبعا سيد الناس في هذا الباب الإمام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث كما سيأتي مثال ذلك أيضا في قول الله تعالى الذين قال الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا نترجم مسألة تعريف البيان وحد البيان. يقول الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش ثلاثة قروء. القر أهل اللغة أجمعوا على أن القر حيض وطهر، القر هو الحيض والقر هو طهر. طبعا الآن إشكال عظيم جدا، المرأة تقف حائرة، طب أنا الآن أنا أريد أتزوج، خلاص طلقني وهجرني فأخلف الله عليها خيرا منه، أتزوج بإيش، بالحيض ولا بالطهر؟ العدة التي لابد أن أنا أقوم فيها ثلاثة قروء، هذا هكذا أعدد لي ثلاثة قروء ثلاث حيضات أم ثلاثة أطهار فالمسألة صارت مشكله الآن، والمرأة تقف حائرة لأن القر يقع على الحيض ويقع على الطهر، فماذا نفعل؟ إشكاله الآن صحيح ولا لا؟ فالبيان يأتي، البيان يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا قال وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس، فيأتي البيان من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فإذا مضت حيضتك فاغتسلي ودعي، فإذا أتت حيضتك فاقطع الصلاة، وإذا انقضت حيضتك أو قال الإنسان في الرواية الأخرى هذه المهمة قال فإذا انقضى قرئك فاغتسلي وصلي. انقضى القر يبقى انقضى الإيه؟ حيض. اغتسل وصلي، علمنا بالسياق أنها لا تصلي حين تحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهي لا تصلي. قال فإذا انقضى قرئك فاغتسل. يبقى إذا قرئك حيضك إذا انقضى اغتسل وصلي. يبقى عرفنا أن القرئ هنا المقصود به من مراد الشرع هو إيه؟ هو الحيض فرفع الإشكال. يبقى هنا اسم القول قول هنا الذي رفع لنا الإشكال وجل لنا المسألة بوضوح بأن القرئ المراد في كتاب الله جل في علاه هو إيه؟ هو الطهر لا الحيض. ولذلك مسألة البيان مسألة من الأهمية بمكان. وقد قال بعض العلماء نعم الطهر والحيض. أنا قلت الطهر ده ما أنا دللت بالحديث الطهر واستع يعني وهمت أنا ما أردت وهم الإخوة وهمت. فالطهر والحيض بدلاء من فعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول بأن إذا عندنا المسألة مرتبتان إما مشكل إما مجمل مشتبه علي الأمر ما أستطيع أن أنا أرى المراد منه بجلاء وإما إيش مبين يأتيني دليل يخرج الإشكال إلى حيز الوضوح بجلاء مبين. مرتبتان في في في في, في القرآن وهناك مرتبة وسط. عندنا بالنسبة للبيان عندنا مراتب ثلاثة مجمل يحتاج لتبيين مبين هو الذي يعالج هذا الإجمال والإشكال في الأول ووسط لا يحتاج لتبيين ظاهر وحده بجلاء كما قال ابن عباس يعرفه كل أحد من كلام ربنا جل في علاه وهو الذي قاله الشافعي كما سيأتيك هنا أنه قال وفيها النص بالزنا والخمر وأكل الميتة والدم. يبقى إذن هو كأن الشافعي يلمح إلينا بالمراتب الثلاثة من مراتب البيان مجمل مشكل لا نعرف الوضوح منه غير المراد الله مراد الرسول لا نعرف ومبين سحب لنا الإشكال حتى أخرج لنا المسألة إلى العيان بوضوح وجلاء كشمس النهار. وفي الوسط لا نحتاج إلى مبين المسألة ظاهرة حجة بنفسها أما المجمل ليس بحج حتى يأتيك المبين. فإذا المرتبة الوسط مرتبة لا تحتاج لتبين فهي واضحة جلية فيها البيان بنفسها فيها البيان بنفسها كالنصوص القاطعة كقول الله جل في علاه لا تقربوا الزنا هو ده يحتاج أي بيان ظاهر بنفسه. قال لا تقربوا الزنا قال الله جل في علاه حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وقال وما أهل لغير الله به فهذا أيضا فيه وضوح وجلاء. قال الله جل وعلا لا تأكلوا الربا أضعف مضاعف قال فأذنوا بحرب من الله ورسول كل هذا بيان هذا ظاهر ليس فيه تم النصوص قاطعة هنا. فيبقى إذن عندنا مراتب ثلاثة مراتب بيان مشكل ويحتاج إلى المبين والمرتبة الوسط بين المرتبتين التي لا تحتاج إلى تبين لأنه ظاهر بنفسه واضح جلي وهي النصوص القاطعة التي جاءت من عند ربنا. قال القاضي عياض أو قال القاضي عبد الوهاب المالكي في تعريف البيان أنه أنكر هذا التعريف أيضا وقال التعريف الحق هو أن البيان هو الدليل البيان هو الدليل. طبعا هو يستند وحق أن هذا لازم من اللوازم مفرد من المفردات. قال البيان هو الدليل لقول الله جل في علاه وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل آية فأقصد بالدليل الحديث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ذلك لما قال الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقفنا إيش الزيادة حور عند زيادة أنهار زيادة خمر زيادة لا قال الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فهنا تتفرع على هذه المسألة التفصيل بعد معرفة البيان ومراتب البيان لا مسألة مهمة جدا إذا وجد البيان فيلزم من البيان الفهم والفقه الفقه عن الله يلزم من البيان لازم البيان للفهم والفقه عن الله جل في علاه والعقل عن الله لأنه إن عقلت عن الله جل في علاه يلزم من ذلك التكليف. يبقى البيان يعقبه الفهم والفقه ويعقبه التكليف إذ العقل مناط التكليف العقل مناط التكليف لعلهم يعقلون لأولي الأبصار للعقول. فإذا لازم البيان الفهم والفقه الفقه والفهم والتكليف. قال علماؤنا هذا في الغالب وقد يتخلف الفهم عن البيان يأتي البيان بوضوح وجلاء كشمس النهار وما يستطيع الإنسان أن يفهم ذلك ولا يفقه ذلك. ليش له غطاء في غطاء على القلب وغطاء على العقل من الأغطية التي لا تظهر لك ما كان واضحا كشمس النهار الكبر. فمتكبر لا يمكن أن يتعلم بحلم الأحوال ولا يفقه حتى لو أظهر الله له البيان صباح مساء ليل نهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة من كفر. فالكبر غطاء عظيم غليظ على القلب لا يجعله يفقه ولا يفهم البيان. أو الجحود وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى إذن استبان لكنه جحد كما قال الله جل في علاه مبينا جحود فرعون. قال له موسى قال في آخر سورة الإسراء لا لا لا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ظاهر جدا عندك، لكن أنت جاحد في هذا الغطاء أيضا آخر حتى لا يستفيد من مثل هذا البيان. من ذلك المعاصي، كثرة المعاصي تجعل الظاهر مستغلقا على الإنسان، تجعل الظاهر مستغلقا على الإنسان. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني باجتناب المعاصي أو بترك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالمعصية عظيمة جدا، المعصية تجعل الران على القلب، وكلما كان في القلب قسوة، كلما كان في القلب غلظ، كلما كان في القلب فظاظة، كلما ما استطاع المرء أن يظهر له البيان أو يصل إلى البيان من مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي يتعلق بالبيان، البيان واجب على رسول. إن قلت أن البيان إن الناس يحتاجون إلى الكتاب، طيب وكيف يستعمل الكتاب، كيف يستفيد من الكتاب؟ قلنا بالبيان. قال ومن الذي له البيان، من الذي عليه البيان؟ قلنا يجب وجوبا ظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وهذا الذي سنبينه بألوان ووسائل البيان التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم مع ضرب الأمثلة الكثيرة التي جاءت عن نبينا كيف بين. وأنا أضرب مثلا بس يعني أشوق القلوب بها، المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم عندما أراد أن يبين له كيف أن العبادة ليست ركوعا وسجودا فقط، حسب الناس أن العبادة ركوع وسجود. لذلك كنت ترى تسمع من كثير من الناس يقول لك أنت مش بتصلي مش بتصوم مش بتحج، عايز تاني، ما أنت خلاص ما الدين الإسلامي تمكن أهو الآن في الناس بالصلاة والصوم. ليس كذلك، بحال من الأحوال دخل عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي رأس على صدر الصليب فقال اخلع هذا الوثن من صدر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له وقرأ واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، فقال والله ما عبدناهم من دون الله، ويقصد ما ركعنا ولا سجدنا لهم. فقال له أما أحل لكم الحرام فاتبعتموهم وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال تلك عبادته. هذا تبيين، هذا تبيين وتفصيله سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. إيش قدروا إيه؟ عن إيه؟ عن وكيع؟ لا ما يصح أن يروي عن وكيع وهو في طبقته، بل يصح أن يروي عن تلميذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.